السلام عليكم. في قصة غريبة جدا جدا حصلت عام 2011 في أحد القرى التابعة للصعيد في مصر. يوم من الأيام في رجل اسمه نادي رجع على غير عادته من الدوام. العادة أنه يتأخر، لكن هالمرة حس بالتعب وقال برجع البيت. متزوج الرجل، أول ما جاء عند باب شقته ولا الباب الشقي ينفتح وزوجته تركض ووراها رجل غريب. وينجن نادي، منو هالرجل؟ لا، والرجل هذا لابس مثل الشورت وتيشيرت فوقه وكذا، ولد مبين صايع يعني. طبعا الحين يقول مو كل واحد، انا عارف طلع من بيته لابس كذي، انا اقصد يعني لابس لبس مو من عادتهم هم يلبسونه. تعرفون هناك صعايدة القلابية وكذا، هذا مبين ان الولد هذا اللي يلبسه عندهم هناك مبين انه ولد شيطان، يعني ما هو ملتزم بالعادات. انا هذا اللي اقصده. مالكم بالطويلة، هو طبعا حاول يمسك الولد، ما قدر الولد. اول ما شاف نادي حط رجله وقدر انه يفلت منه، لكن نادي قدر انه يمسك زوجته قبل لا تطلع من باب العمارة. سحبها ودخلها الى داخل شقته ومسكها من رقبتها وبدأ يصرخ. قالت له اقسم بالله العظيم انا مش خاينتك. قال له واللي انا شفته؟ قالت والله انه هو دخل علي البيت وكان عاوز يعتدي علي، ولما انا فتحت الباب عاوز اهرب انت كنت واقف قدام الباب. قال لها بس انا مش هصدق الكلام ده، مستحيل، حتى لو كنت صادقة الناس حيقولوا ايه؟ الناس حيقولوا اني شفتها مع واحد واني انا مش راجل واني ما قتلتهاش. حتى لو كنت صادقة خلاص، هو ده نصيبك، انك لازم تموتي ولازم العار ده ينتهي ومحدش يقدر يتكلم علي بنص كلمة. وهو طبعا قاعد يخنقها وهي تقول ارجوك ارجوك يا نادي نادي نادي ركز شوية، نادي فكر بالحب اللي بيننا. المهم ضغط عليها لين البنت ماتت بيدينه. قام وحطها في زولية. أنا ما أدري شنو قصة الأزواج مع الزولية، كل ما واحدة ذبحت واحد يعني زوجها تلفها بالزولية، ولا واحد يذبح زوجته يلفها بالزولية. أنت استغفر الله، الله يبعد عنكم إن شاء الله قصة الزولية هذه. المهم قام لفها بالزولية وشالها حطها على كتفه. يوم ظلمت الدنيا طلع من شقتها وراح للتربة. التربة عندهم مثل المقبرة صغيرة للعائلة مالتهم، كل عائلة عندهم أرض محاوطينها صغيرة كذي، مسوين فيها نفس السرداب أو القبو. القبر هذا تعرفون نظامهم عندهم في مصر، عندهم نفس الغرف كذي الكبيرة يفتحونها، وداخل القبو هذا يكون في أماكن للقبر حق أهلهم عائلتهم فقط. قام ورمى جثتها داخل هالقبو هذا وسكر عليها وطلع. كان طبعا ما يبي يتكلم ولا يقول لحد انه هو قتل زوجته، لكن بعدين فكر قال لابد انه راح يصلون للحقيقة، وخلاص انا قتلتها لاني غسلت عاري، ليش اخبي؟ وبكرة اذا اكتشفه وراح يعني ممكن يهرب العشيق ده اللي كان معاها، وبكرة انا حتورط بجريمة قتل. لا، خليني انا اللي ابلغ الامن اني انا اللي يعني يعني طحت عليها، ما يصير طحت عليها، ان انا اللي يعني كبست عليهم ومعها عشيقها، وانا قتلتها ورميتها هناك والعشيق هرب. فعلا الكلام هذا بعد 6 ساعات من السالفة، بعد ما رماها طبعا داخل القبو القبر مالهم، راح لرجال الامن قال لهم يا جماعة انا ارتكبت جريمة، قتلت مراتي الخينة وكانت معاها واحد، والشاب ده هرب لكن أنا عارف شكله وأنا عاوز أسلم نفسي. قالوا لا تعال، وين الجثة؟ قال أنا رميتها في التربة القبر بتاع العائلة. قالوا له امش امش ودنا للقبر نبي نشوف الجثه نبي نتاكد. المهم يروحون معاه رجال الامن، وين التربه؟ هذه التربه. يوم جو فتحوا الباب، والباب ثقيل، باب القبو نفسه هذا قديم وكذا كله حديد. المهم يوم افتحوا القبو ظلمه، ويدخل الضابط ومعه احد مرافقينه. دخل وكانت هي الجثه يعني على طرف الباب المكان اللي رماها، ولا هذه فعلا هالمره اللي طايحه. طبعا كانت لابسه جميع ملابسها لكنها يعني طايحه على ظهرها. شافوها التفتوا عليه، قالوا له انت في حد معاك لما رميتها؟ قال لا انا كنت لفها باللي هو الزوليه هذه الزل ورميتها، وبعدين اخذت الزوليه معي. قال انا ها انت رميتها رمي كذا؟ قال اي نعم رميتها. قال له تمام. شوي ولا الضابط يصرخ ويناقز الضابط داخل القبر، في كم قبر قديم عندهم والجثة هذه تحت رجولة. المهم والضابط يقعد يناقز من الخوف، ولا ايش صاير؟ طالع تحته ولا المرة ماسكة برجول الضابط تقول له أرجوك انقذني، جوزي عاوز يقتلني. قال بسم الله الرحمن الرحيم، هو انت عايشة؟ قالت ايوة عايشة. قال يبا تعال خذوها. زوجها طبعا ما صدق اللي شافه، هو كان يعتقد انه ذبحها، بس الظاهر يوم خنقها ما خنقها عدل، اغمى عليها وهي تبي تمثل انها ماتت عشان ما يكمل عليها، راح رماها داخل القبر وهي خافت، قالت خلي يسكر على القبر ويمشي وانا حاول اني افتحه. حاولت بعدين ولا كان الباب مغلق باحكام، لكن من حسن حظها انها زوجها راح اعترف على نفسه وحضروا رجال الامن عشان يشوفون الجثه، ولا الجثه اصلا ما يعني عايشه الى الان، واستغاثت برجال الامن، القوا القبض على الزوج وطلعوا الزوجه ودوها المستشفى علشان يعالجونها. الموضوع مو هني، الموضوع هذه قعدت داخل القبر 6 ساعات بين هالقبور القديمه، بالاضافه الى انه يقول لك الروايه انه مستحيل واحد يقعد داخل القبر اكثر من ساعه ما يموت من الاختناق. شلون عاشت 6 ساعات؟ حتى انه في صحفي سعودي بعد هالسالفه هذه سمع فيها بعد كم شهر، كان جاي عندهم الظهر زياره او شيء وسمع هالقصه هذه، قال انا بشوف القبر اللي تكلمون ان المره كانت قاعده فيه تقريبا 6 ساعات وما ماتت. قام الصحفي السعودي دش بنفسه داخل هالقبر وقال يا جماعه مستحيل، انا قعدت الحين 10 دقائق اختنقت احس اني ما في ما هذا شلون عاشت. المهم تقول الروايه ان الزوجه بعد ما عالجوها بالمستشفى سالوها قالوا لها انت شلون يعني؟ قالت انا لما رمان يسكر الباب والدنيا داخل ظلمه طبعا ما كنت اشوف حتى ايدي، كنت عارفة أن في قبور وأنا كنت خايفة كنت راح أموت من الخوف يعني، لكن زحفت جهة الباب وبديت أتلمس وحاولت أني أفتح كان مغلق بإحكام، وقمت أصلي وأدعي أقول يا رب يعني انقذني، إذا أنت عارف أني أنا فعلا بريء أو شريفة يا رب انقذني. وفعلا جو هذول رجال الأمن وانقذوها. طبعا بعد هالسالفة هذه ألقوا القبض على الشاب اللي كان داخل عليها، واعترف هذاك فعلا انه كان حرامي اصلا داش عليها، والمسكينة قاعدة في بيتها لا لها ولا عليها، حاول انه يسرق وتفاجأ بهالمرة هذه وصار بينه وبينها عركة، وحاول انه يعتدي عليها، حاولت تهرب اول ما فتحت الباب ولا زوجها بوجهها مسك فيها وهذاك هرب وقام وخنقها، قال انا لازم اغسل عاري. قالت له والله انا بريئة. قال لها حتى لو كنت بريئة أرجوكي سامحيني، بس لازم أغسل عاري علشان الناس لما تسمع القصة تعرف أن أنا خلاص يعني عشان أسكر كلام الناس حتى لو كنت بريئة. مالكم بالطويلة طبعا بعد ما تنازلت عنه وهو راح راضاها وتأسف وقال لها أنا مش عارف أقول لك إيه، أنا ظلمتك بصراحة والموقف كان أكبر مني وأنا ما قدرتش أمسك أعصابي. قالت ما فيش مشكلة يا نادي، بس أرجوك لو شفتني بعينيك بخونك، أرجوك ما تصدقش عيونك. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.